اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 100 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي، ونحن وإياكم في كتاب الفرائض والولاء، ها؟ نعم، في كتاب العتق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب العتق، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق. وعن أحسن عليك. وعن عمران بن حسين لا وعن عمران ابن حسين أحسن عليك. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رجلا عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، رواه مسلم. هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته، أي في المرض الذي مات فيه، لم يكن له مال غيرهم إلا هؤلاء 6، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 2 ثم أقرع بينهم قرعة فأعتق 2 وأرق 4 مماليك، يعني أنه أنفذ 1/3، لأن ليس له مال إلا هؤلاء 6. وأخذ العلماء من ذلك أن من كانت وصيته قرب موته في مرضه المخوف فإنه لا ينفذ في وصيته إلا 1/3 فأقل، حيث جعلوا حكم المرض المخوف كحكم الموت، لا ينفذ فيه من الوصايا إلا 1/3. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا، أي في الإنكار عليه والتعنيف عليه، لما أنه أعتق جميع مملوكيه عند موته، لأن هذا فيه إضرار بمن؟ إضرار بالورثة وإضرار بالأحياء، وفيه أن الوصية وما قاربها لا تكون إلا في 1/3، أي ما قارب الموت منها. وأما في حال الصحة والشحة فله أن يتبرع بجميع ماله، له أن يتبرع بجميع ماله، لأنه لا حكم له فيه. أما في مرضه المخوف أو عند موته فلا يتبرع إلا 1/3 ويوصي 1/3 فأقل، لأنه هو مقام تصرفه من هذا المال. نعم. وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والطبراني والترمذي، وقال: لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد. وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ، وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن، وروي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، والله أعلم. هذا الحديث حديث حماد بن سلمة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن سمرة، والعلماء تكلموا في هذا الإسناد من عدة جهات. الجهة الأولى أن حماد بن سلمة شك فيه، وقتادة بن دعامة عنعنه السدوسي وهو مدلس، والحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، ولهذا تكلم أهل العلم في ثبوته وهل هو مسند ولا غير مسند. ولهذا قال البيهقي: غير حماد يرويه عن قتادة عن عمر وعن قتادة عن الحسن من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا يروى مرفوعا ويروى موقوفا: من ملك ذا رحم فهو حر، أي إذا ملك الإنسان أباه أو ملك أمه فإنها تعتق عليه بملك أبيه وأمه، ومثله لو ملك أخاه أو أخته فعموم هذا الخبر أنهم يعتقون عليه، إذ لا يجوز أن يسترق أباه أو يسترق أمه. نعم. وعن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. سفينة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى الحديث المخرج في صحيح مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. هذا حديث سفينة. سفينة هذا كان مولا لأم سلمة هند رضي الله عنها أم المؤمنين، فأرادت أن تعتقه واشترطت عليه شرطا أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضت ذلك على سفينة قال: حتى لو لم تشترطي والله ما أفارقه صلى الله عليه وسلم حتى أموت، يعني يفارق بيننا وبينه الموت. فاعتقته رضي الله عنها، فلازم سفينة رسول الله يخدمه إلى أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسبق بالموت، وهذا فيه جواز العتق مع الاشتراط. ولهذا من الاشتراط في العتق التدبير أنه يعتق بعد موته، ومن الاشتراط في العتق المكاتبة، وهو أن يطلب السيد من رقيقه مالا مقابل أن يعتقه، يسمى هذا بالمكاتبة. فحديث أم سلمة دليل على اشتراط العتق، أن يعتق ويشترط. وأما الممنوع من الشروط في العتق فهو من يعتق الرقيق ويشترط أن الولاء لغير المعتق، فهذا الشرط باطل، لأن الولاء مرتبط بالإمنان بالعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب كما سبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا، ليس عتقا عن دبر، وإنما هو عتق بالاشتراط: أعتقك بشرط أن تخدمني حياتي، أعتقك بشرط أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عتق مشروط، فإن لم يتحقق الشرط جاز الرجوع في العتق. ولهذا سفينة قال: حتى لو لم تشترطي علي ذلك ما فارقته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فقلت وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، قال: فاعتقتني واشترطت علي أن أخدم النبي عليه الصلاة والسلام. أما العتق عن دبر هو القول أن فلانا من موالي عتيق بعد موتي، هذا هو العتق عن دبر. نعم. نعم، بريرة اشترط أهلها أي ملاكها أن يكون ولاؤها لهم، مع أن الذي من بعتقها عائشة، هي دفعت قيمة العتق، هذا ظلم، هذا الشرط ظلم، لأن الولاء مرتبط بمن أعتق باشر العتق لا بمن اشترطه. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب التدبير. عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ للبخاري: أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج. نعم، هذا الحديث حديث عمرو بن دينار، فقد لقي 70 من الصحابة رضي الله عنهم عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أنه أعتق عبدا له عن دبر، قال: هذا العبد عتيق لي بعد موتي، وإن جابرا احتاج وكثرت ديونه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فلما بلغ ذلك رسول الله قال: من يشتريه مني؟ يشتري هذا العبد الذي اعتقه جابر عن دبر، من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم فأخذها 800 ودفعها إلى جابر، وأخذ لا تعجب، قال: فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أي إلى جابر لا إلى الغلام، دفعها إليه. قال عمرو: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. متفق عليه، أي استمر حتى مات قريبا من موت جابر، ودفعها النبي إليه ليقضي ما كان عليه من الديون. وهذا فيه أن العبد المدبر لا يمضي عتقه إلا بعد الدبر، فيجوز لصاحبه أن يتصرف فيه، أن يتصرف فيه بيعا أو إهداء أو اعتاقا، لأنه لم يزل في ملكه. وسيأتي أن العبد، أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإنه باق في أحكام الرق عليه. نعم. وروى النسائي من رواية الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر، وكان محتاجا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم فأعطاه فقال: اقضي دينك. وهذا يفسر الرواية السابقة، فإن هذا الرجل من الأنصار هو جابر نفسه رضي الله عنهما، وأعتق غلاما له عن دبر، أي قال إنه مدبر يعني عتيق بعد موتي، وكان محتاجا عليه ديون، فباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرقيق 800 درهم أي 80 دينارا فأعطاه إياه وقال: اقضي دينك، أمره أن يقضي دينه بهذا المال. فيه أن المدبر ما زال في حكم الرق، يجوز أن يبيعه وإن كان قد دبره، لأن التدبير تصرف مستقبلي، فقدم عليه التصرف الحاضر في بيعه إذا احتاج، وهذا الذي باعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب المكاتب وأم الولد. المكاتب من أنواع الرقيق المكاتب، وهذا من تشوف الشريعة إلى عتق الرقاق، أن يكاتب الرقيق سيده على أنه إن أمن له المبلغ الفلاني المعين بينهما أنه يعتق، فيذهب يعمل، يستعطي، يعطى من الزكاة. وهذا بقول الله جل وعلا في آية براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. من في الرقاب؟ هم المكاتبون. والأرقى يعطون من الزكاة ليعتقوا، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. وليس في الرقاب ما ينتشر عند الناس اليوم مما يسمى بفك واعتاق الرقاب من السيف من القصاص، ليس هذا من مصارف الزكاة، وإنما في الرقاب أي من كان رقيقا فيعان من الزكاة ليعتق، مثله المكاتب ومثله أم الولد. المكاتب عرفناه، من هي أم الولد؟ هي الرقيقة يطأها سيدها فتلد منه، فيكون ابنها سيدا عليها لأنه يتبع أباه بالحرية، ولهذا قالوا إن الابن يتبع خير أبويه رقا وصلاحا، فإن كان أبوه مسلم وأمه كافر يتبع أبوه فيأخذ أحكام أبيه، وإن كان أبوه عبدا وأمه رقيقة يتبع أمه، فهو يتبع خير أبويه، ويسمى هؤلاء أم الولد. وسبق لنا أن أم الولد لا يجوز أن تباع، وأنها تعتق بمجرد أن يموت سيدها إن لم يعتقها هو في حياته. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وصححه، ورواه ابن ماجه مختصرا. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي رواه أهل السنن مع الإمام أحمد، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما، وهذه من ألفاظ العموم، أي ما من عبد، أيما عبد وهو المملوك كاتب على 100 أوقية مبلغ كبير إلا 10 أواق بقي عليه 10 حتى يؤديها فهو عبد، ما زال فيه الرق وإن كان قد أدى 90% من المبلغ. وأيما عبد كاتب على 100 دينار، ومئة دينار يعني 1000 درهم، فأداها إلا 10 دنانير يعني أدى 990 وباقي 10 فهو عبد، أي باقي له أحكام الرق حتى يؤدى عنه جميع ما كتب عليه. وفيه الحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فيستمر في أحكام الرقيق بهذا المعنى. وهذا يترتب عليه أنه لو أعتقه مقابل وطئ في رمضان أو كفارة يمين أو قتل خطأ صح عتقه لأنه أعتق رقيقا. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. رواه أبو داود وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن شيخ شامي ثقة. والحقيقة رواه أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولهذا حسن العلماء هذا الإسناد. عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد، أي لا زالت جارية عليه وسارية عليه أحكام الرق، ما بقي عليه من مكاتبته درهم، أي ولو بقي شيء يسير فإنه يبقى عليه أحكام الرق، أحكام الرق وأحكام العبيد. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. نعم، الكلام في الحديث من جهتين: الأول من جهة ثبوته، فترويه أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن: إذا كان لإحداكن مكاتب، أي تملكه وكاتبته، فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ورواه ابن ماجه. هذا رواه الخمسة، رووه من طريق الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة به. يقول الشافعي رحمه الله: لم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان، ولم أرى من وعيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين. والحديث صححه ابن حبان، وإلا فإن العلماء أعلوه، صححه ابن حبان وقبله الترمذي، وقال المؤلف: وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، أي في سماع الزهري محمد بن مسلم الزهري عن ابن نبهان أو عن نبهان مولى أم سلمة. والحديث فيه أن هذا المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، يعني عنده القدرة على دفع المبلغ إما من صنعته أو من جمعه، فأمر عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين أن يحتجبن عنه، لأن فيه شخص حر وهو المال الذي دفعه في المكاتبة. ولهذا عظم الله الحجاب تحتجب منه، لأن فيه جزء من شأنه حر. وفيه أن المرأة لا تحتجب من رقيقها الذي تملكه إذا كان ملكا تاما، أما إذا كان مبعض نصفه حر ونصفه رقيق كالمكاتب فإنها تحتجب منه، تغليبا لجانب الحظر على جانب الإباحة. وفيها أيضا إعمال لقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح ومانع، مبيح وحاضر، فإنه يقدم ماذا؟ الحاضر المانع على المبيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا اجتمع عندنا في الرقيق المكاتب أمران، فهو رقيق بقدر ما بقي عليه من الرق، وهو حر بقدر ما أدى أو سيؤدي مما عنده من قيمة المكاتبة، فغلب عليه الصلاة والسلام جانب المنع والحظر، فأمر النساء أن تحتجب منه وإن كانت تملكه بالأصل، وهذا تقديم للمنع على الإباحة. ومنهم من قال إن الإباحة مستوي الطرفين ليس حكما شرعيا، وأما المنع والإيجاب فحكمان شرعيان، وهذا الحديث يدل لهذه القاعدة. نعم. السلام عليكم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. قال: وكان علي رضي الله عنه ومروان يقولان ذلك. رواه أبو داود الطيالسي وهذا لفظه، وأحمد وأبو داود والنسائي وقد دعل. نعم، هذا الأثر عن ابن عباس متكلم في وصله، فإنه في حديث ابن عباس رواه عنه عكرمة من رواية وهيب عن أيوب ابن أبي كريم السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وهذا إسناد جيد. لكن جاء في رواية حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي من غير ابن عباس، وهذا مرسل، وهذا الذي جعل غير واحد من العلماء يعله بالاختلاف، مرة يرفع ومرة يرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. مثاله مكاتب صدم له آدمي وهو مكاتب، سدد 50% من قيمته وباقي 50%، كم يدفع؟ 50%. يدفع 50% قيمة الحر و50% قيمة العبد، لأنه يجب على الحر ضعف ما يجب على العبد بقدر ما عتق منه، أي بالنسبة والتناسب. فإن عتق منه الربع وثلاثة أرباع لم يعتق منه يؤدي بالربع دية الحر، ربع دية الحر وثلاثة أرباع دية إيش الرق. فهذا مثلا صارت عليه رقبة، فنقول عليه نصف دية الحر 150,000 ونصف دية العبد 75,000، كمجموعها 225,000 يؤديها بحسب ما عتق منه. وفيها إقرار شرعي للمكاتبة التي هي من أسباب عتق الرقيق وتشوف الشريعة إلى اعتاقهم. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث رقم 1000. وعن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، رواه البخاري. لماذا لما قرأها عبد الله بن مسعود قال الحديث 1000؟ أعجبه الرقم، يعني رقم مميز يا عبد الله، أنتم في زمان يدور الأرقام مميزة، صحيح يا أخواني؟ قبل شهرين اتصل بي أحد المتزوجين يتزوج بنملك له، قال ما أبي أملك إلا ليلة السنة الجديدة، ليه؟ حتى يكون الرقم مميز. وهذه من العجائب، هذه من العجائب، داخلة في السخافة، ما هي في البدع، لأن ما هي بعبادة، تدخل في السخافة وقلة العقل. يهمه الرقم المميز 111، أي وبعدين؟ الله عليك شيخ، اصبر، لا تصير مثل خويك عجل. فهذه أشياء اهتم بها أهل هذا الزمان في لوحات السيارات، أرقام الهواتف وغيرها من الأرقام، وهذه فيها ما فيها من السذاجة، لكن كما قالوا رزق الناس على المهابيل. وأخوكم لما قال الحديث 1000 لا أظنه يريد هذا المعنى. أصبر يا بالحلال، أنت حاكك لسانك، لسانك يحكك، لا شيخ، تفضل. فهذا فيه تبشير لكم بأن الكتاب مضى منه 1000 حديث، وفيه أيضا التنبيه على أن الذي بقي أقل من الثلث في هذا الكتاب الجليل الذي تذكرناه معكم. ف فلم أظن أنه أراد الرقم المميز، يعني بيجيكم 1101 ولا 1111 أميز منه. ومر قبله 999 ولو فرح عبد الله أننا ندافع عنه. فهذا الحديث علاقته بكتاب العتق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له رقيق، وأنه لم يكاتب أحدا. ليه؟ لأن ما مات بعده يعتق صدقة، وأن المكاتبة صدقة. فعن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخو زوجته، يسمونه النسيب أو الصهر. عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث رضي الله عنهم، قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا، أي لا ذهب ولا فضة، ولا عبدا أي مملوكا، ولا أمة أي رقيقة، ولا شيئا من الدنيا، لا بيت ولا مزارع، إلا بغلته البيضاء وهي دلدل أهداه إياها المقوقس صاحب مصر مع ماريا القبطية، وسلاحه مع أن درعه كان عند يهودي في آصع من شعير، وأرضا جعلها صدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مزارع في المدينة وفي فدك، لما أن أجلى منها اليهود، وكانت مما أفاءه الله على رسوله، وعددها كما ذكروا 7 في المدينة وفي فدك، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها تطالب بورثها من النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرها الصديق والصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، لم نورث لا درهما ولا دينارا، وما تركناه فهو صدقة، أي أنه يتولاه ولي الأمر، فكان أبو بكر يتولاه في مصارف المسلمين، ثم عمر في صدر من خلافته، ثم عمر صدرا من خلافته، حتى جاء علي والعباس يطالبان، فقال لهما عمر رضي الله عنهم إن شئت دفعت هذا المال لكما، أي تقومان عليه بما كان يقوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبما كان يقوم عليه أبو بكر بعد رسول الله، وبما قمت عليه، أي لا تملكانه، تنفقانه في مصالح المسلمين، وإلا كفيتكما هذا المال. فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام فهو صدقة، لأنه لا يورث، وهذا من خصوصياته عن بني آدم أنه لا يورث صلى الله عليه وسلم، وإنما يورث بالعلم، ميراثه الحقيقي العلم الذي هو بضاعة العلماء، والناس ما يبون العلم، يبون الدراهم والفلوس والدنيا، هذا من النقص العظيم، ومن التعلق بالدنيا، وإلا فالبضاعة الحقيقية هي الدين، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، والدين الذي يعطيه الله هو العلم الذي به يتوصل إلى دين الله ومعرفة حقه على عبيده. شاهده للباب أن النبي ما ترك عبدا إلا وهو صدقة، وفيه أن الذي تركه النبي بعده كان كالمدبر وكالمكاتب، أنه يعتق بمجرد موته صلى الله عليه وسلم. نعم، مباشرة بعد موته عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا مات سيد المكاتب بقي عليه رق بقدر ما بقي عليه، فإن أدى ما بقي عتق، وإن رفض الأولاد والورثة، لأن الذي كاتبه ابتداء من؟ سيده. نعم. الله عليكم. وروى أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه قال: أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا. فيه إرسال. وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه. عمر كذا ولا عن عمرو؟ عن عمر. إيه. وروي عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا والله أعلم. هذا الأثر يروى مرفوعا عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى موقوفا يرويه ابن عباس عن عمر رضي الله عنه، عمر الخطاب، أنه قال: أم الولد، أي الرقيقة التي لها أولاد أحرار من زوجها الحر، أعتقها ولدها وإن كان سقطا أو سقطا، أي وإن أسقطته. فإن حملت أم الولد وحبلت بمولود ذكر أو أنثى، لأن الولد يطلق على من؟ على الإناث والذكور، يوصيكم الله في أولادكم، يشمل الذكر والأنثى، أعتقها ولدها الذي في بطنها حتى لو كان سقطا. وأم الولد تعتق بعد موت سيدها، يعني يبقى لها حكم الرق في حياته، فلا يجوز أن يبيعها ولا أن يهبها، وإنما تبقى أم ولد رقيقة، وإن من عليها أثيب، من عليها بالعتق، وإلا فهي تعتق بهذا الحمل إذا حملت. وفيه أيضا أنها تعتق بمجرد حبلها ولو أسقطته سقطا، ولو أسقطته سقطا. والمشهور عند العلماء أن أم الولد إنما تعتق بموت سيدها. هذا كتاب العتق وقد انتهى، ومسائله يستغلق فهمه على بعض الناس لأنها غير موجودة في الغالب الأعم، وتطبيقها ذهني لا يعرفونها لما عمم على الناس العتق، ولم يبق من الرقيق إلا النادر في العالم. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. كتاب النكاح، أي الكتاب الذي يجمع تحته أحكام النكاح ومسائله وشروطه وأركانه وما يتعلق به من المسائل. والنكاح هو الزواج، وهو من محاسن هذا الدين ومن سماحة الإسلام ويسره أن الله شرع النكاح وحث عليه ورغب فيه، لأنه سبحانه عظم ضده من السفاح والزنا والسحاق واكتفاء الرجال بالرجال، وشدد فيه أنواع العقوبات في الدنيا والآخرة. والنكاح هذا العقد عظمته الشريعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة موصيا بالنساء خيرا: استوصوا بالنساء خيرا، أحرجوا حق اليتيمين أو حق الضعيفين المرأة واليتيم، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بعهد الله. كلمة الله الإجاب والقبول في النكاح، وبعهد الله بعقد النكاح الذي شرعه الله وعظمه ورتب عليه الأحكام. والنكاح تأتي عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا مستوي الطرفين. فيكون النكاح واجبا لمن خشي العنت، وخشي الوقوع في الفاحشة من الطرفين، فالزواج في حقه واجب. ويكون النكاح محرما كما يأتي في الأنكحة المحرمة كنكاح الشغار، فهذا محرم، ونكاح الحيل التحليل محرم. ويكون النكاح مستحبا في التعدد في أصح أقوال العلماء، لأن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ويكون النكاح مكروها إذا اشتمل على مضارة المرأة فهو مكروه، على أن من المضارة ما هي محرمة لأنها ظلم. ويكون النكاح مستوي الطرفين لمن ليست عنده شهوة وقبلت به المرأة لينفق عليها أو يرغدها ويدللها، فهذا النكاح إيش؟ مباح. فتطرق إلى النكاح ماذا؟ الأحكام التكليفية الخمسة. والنكاح له شروط وله أركان، فأركانه ثلاثة. الركن الأول: الزوجان الخاليان من الموانع، فلا بد من زوجين، ما هو اللهم لك الحمد من رجلين أو امرأتين كما يسمى بالمثلية الآن، وهو من كبائر الذنوب ومن مفارقة الفطر السوية، وهو علامة لآخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يستغني الرجال بالرجال وتستغني النساء بالنساء. هذا اللي تسمى الآن بالمثلية، وهو في الحقيقة إما لواط أو سحاق، ينظم له التنظيمات والدساتير والقوانين في الدول، ويعتبرون أن هذا من فرط الحرية، تعالى ربي عن ذلك وتعالى عنه دينه. لكن هذا مما يقع في الزمان ويتوارد عليه الناس يظنونه من الأمور المتعلقة بكرامة الإنسان، وهي مفارقة، وأي مفارقة للفطر. وللأسوياء من الخلق فضلا عن شرائع الله ودينه. الزوجان الخاليان من الموانع، أي ليس بينهما نسب يحرم النكاح ولا رضاعة تحرمه. ومن الموانع موانع على التأبيد وموانع على التوقيت. فالمانع على التأبيد أن ينكح أمه أو جدته أو بنته أو حفيدته أو أخته من النسب أو من الرضاعة. ومن الموانع على التوقيت أن ينكح عمة زوجته في وجود زوجته وخالتها، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع المرأة مع عمتها وخالتها. وكذلك لو كان عنده العمة لا يجوز له أن يأخذ ابنة أخيها أو ابنة أختها. وكذلك أخت الزوجة فإنها محرمة على الزوج على التوقيت، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، أن يطلق واحدة فيأخذ أختها، أو تموت عنده واحدة ويأخذ أختها. هذا المانع المؤقت. ولهذا الممنوعات إما على التأبيد كما سبق وإما على التوقيت. الركن الثاني: الإيجاب بأن يقول ولي المرأة الولي الصحيح: أنكحتك موليتي فلانة، زوجتك موليتي فلانة. الركن الثالث: القبول بأن يقول الزوج أو وكيله: قبلت هذا الزواج ورضيت به، قبلت هذا الزواج ورضيت به. نعم، هذه أركان النكاح، ويأتي الكلام على شروطه إن شاء الله. نعم. الله عليكم. عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله رضي الله عنه بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجع. هذا الحديث متفق عليه، يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول علقمة بن قيس النخعي: أخص الناس بن مسعود وأخص أصحابه، وهو شيخ النخعيين، إبراهيم النخعي المشهور ابن أخي علقمة. يقول: لقي ابن مسعود عثمان في ميناء في الحج، لكن بعدما تحللوا، الكلام في النكاح بعد التحلل، فقام يمشي معه ساعة يؤانسه، فقال له عثمان وهو الخليفة وقتئذ: يا أبا عبد الرحمن، ألا أنكحك، نزوجك جارية شابة؟ جارية يعني بنت، ما هو بجارية يعني مملوكة، بنت شابة تذكرك ما مضى من زمانك، يوم أنك شاب، لأن الجديد يغير. فقبل هذه منه ابن مسعود، قال: لئن قلت ذلك، فأتاه بالدليل، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا دليل وجوبه لمن استطاع الباءة. واختلف العلماء في الباءة، فمنهم من يقول إنها الشهوة الشديدة، ومنهم من يقول إنها القدرة على النكاح ماليا وبدنيا، وهذا هو الأظهر، أنها القدرة على النكاح ماليا وبدنيا هذه الباءة، وإن كانت في الشهوة أشد. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فأوجبه عليه الصلاة والسلام لمن كان مستطيعا له. إذن إذا لم يستطع الباءة فيكون النكاح في حقه إما مستحب أو مباح أو مكروه بحسبه. ومن لم يستطع الباءة، وظاهر الحديث ومن لم يستطع الزواج لعجزه عنه، قال: فعليه بالصوم، لأن الصوم وقاء في نفسه، لما خفف من الطعام الذي هو يثير الشهوات ويكبتها في النفوس، قال: فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي له وقاية من انطلاق وتوسع وانتشار الشهوة. ولهذا مما كان يعمله القساوسة يصومون صياما متواصلا ليكبتوا هذه الشهوة في أبدانهم، لأنهم مما ابتدعوا من الرهبانية عدم الزواج. ويخبرني من من الله عليهم بالإيمان والهداية من هؤلاء أنهم يعالجون هذه الباءة بالليمون بالحامض، يتقوتون عليه صباحا وظهرا ومساء ليقطع الشهوة منهم. ونحن الحمد لله الصيام عبادة، وهو وقاية للشاب وكاسر لشهوته أن تنتشر. نعم، صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل: أنا والله أصوم لكني ما انكسرت شهوتي. يقول: هذا كما جاء في ذلك الذي شكى بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. قال: سقيته يا رسول الله ولم يطب. قال: صدق الله وكذب بطن أخيك. نعم، السلام عليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث أنس رضي الله عنه، ومناسبته للباب وللكتاب أن الزواج سنة المرسلين، وهو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والتعدد سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو عمل الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم عددوا، ولم يعرف عنه التفرد إلا علي في حياة فاطمة، ثم لما ماتت استطلق الباب فعدد رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه إن ناسا أتوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا أمهات المؤمنين عن عمله عليه الصلاة والسلام في السر، أي ليس أمام الناس، فكأنهم تقالوا عمله عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأقوم ولا أنام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبرهم وأعلم بما قالوا، فرق المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. هذا شأنه في النصح، لا يشهر ولا يعير، وإنما شأنه ما بال أقوام. حتى ابن اللتبية لما جاء معه الزكاة قال هذه لكم وهذه أهديت لي، لم يشهر به عليه الصلاة والسلام، فقال ما بال الرجل نبعثه في الأمر لنا فيأتينا فيقول هذا المال أهدي لي وهذا لكم، هلا جلس في بيت أمه ثم نظر أيهدى له أو لا، فدل على أن الشريعة ليست بابا للتشهير، وإنما للستر وإزالة المنكر وتغيير الخطأ والمفاهيم المغلوطة بالتي هي أحسن. ما بال أقوام، وهو يعرفهم بأعيانهم عليهم عليه الصلاة والسلام، قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام، يعني يقوم من الليل وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء. هذا الشاهد، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا فيه أن ترك النكاح تبتلا كبيرة، لأن النبي تبرأ منه، كالذي يحيي الليل كله، هذا واقع في مخالفة السنة، وكالذي يصوم الدهر كله واقع في مخالفة السنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، في رواية لا صام ولا أفطر. شاهد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي زهد بها سواء بالفعل أو زهد بها ورغب عنها بمجرد الاعتقاد والقول، فهذا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن رغوبه عن السنة وعن الشريعة أنها أن هذا محرم. نعم. السلام عليكم. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وسمويه وابن حبان. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة أي بالنكاح تهيئ له، وينهى عن التبتل، التبتل عدم النكاح، ومن التبتل الاختصاء يخصي نفسه، نهى عن ذلك النبي نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكافر الأنبياء يوم القيامة. قال رواه الإمام أحمد ورواه سمويه أو سمويه وهو أبو بشر الحافظ إسماعيل ابن عبد الله والأصبهاني الحافظ، توفى عام 267، هو معاصر للإمام مسلم، ولد عام 190 رحمه الله، له كتاب الفوائد، ورواه ابن حبان وله شواهد عند أبي داود وعند ابن حبان والنسائي. تزوجوا الودود أي احرصوا على صفة المودة بأن تكون طيبة هادئة حبيبة، ما هو بلسانها يطول إذانها، هذه ليست ودودا. الولود كيف تعرف المرأة أنها ولود وهي بكر؟ بأمها وخالاتها وأخواتها وأسرتها، وفيه الحث على الإنجاب، ما بيقول يكفي اثنين يكفي ثلاثة كما ورد على المسلمين الآن من تشبههم بالكافرين والكافرات، حتى إنهم إذا كان الإنسان عنده 10 قالوا يا حول مساكين يلي فيهم ما لا فيهم، كأن الرازقون هم، ما هو بالله هو الرازق. ومنهم من يترك كثرة الولد مخافة الرزق، وهذا جهل في العقيدة وخلل وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. والله يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فيتلقوا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فنكاح الودود الولود مأمور به أمر إرشاد، ثم ذكر العلة الثانية، فإني مكافر للأنبياء يوم القيامة أي بأمته، يكافر بهم الأنبياء، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، والأمم أتباع أنبيائها. ولهذا قال يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد أعظم منهم فقيل هذا هؤلاء أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ففيه الحث على النكاح، وفيه الحث على الإنجاب وكثرة النسل، وهذا مدعاة مفاخرة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، إذا تكاثر نسلها وكثر المؤمنون وأهل الصلاح وأهل الخير فيهم. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله.